يا حلو انت يا ايوه انا معاك اهو. لا شغالي اهم حاجة بتاعنا بس ارتاح يا رب. تكسر المرض يا رب، تكسر المرض يا رب، تكسر البلاوي. أمن أهل وسيدنا طالع من القلب. نعم نعم سيدنا. يا الله يا رب صوت من الجنة. قال على دراية كثيرة انا اللي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خلي بالك انت اللي بتكتب الوقت. انا سامعين حد بعدك ولا حد يعرف يقول عمار الله يقول ايه صحيح الله يا النبي. الله يا عم الله يا لسه لسه انا بقول كل اللي Thank you.